حلوة الأغنية الروحية من قلبي المتوكل عليك هالليل واللحن الدايب في حروف الحب والنظرة إليك هالليل حلوة الأغنية الروحية من قلبي المتوكل عليك هالليل واللحن الدايب في حروف الحب والنظرة إليك هالليل حلوة الأغنية ما بتيجي في ليلينا تجو الإيمان هللويا حلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران هللويا دي حلوة الأغنية ما بتيجي في ليلينا تجو الإيمان هللويا وحلو الإنشاد ما بيجمع السهران ويا السهران هللويا يا سرنا وأنينا في امتحانينا يا سرنا وأنينا في امتحان ليالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه محلاها الحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين هللويا يا محلى قلوب فاضت ري والبصيرة تعدي حدود العين أحلاها الحضرة الإلهية والنور بيحوط السجدين يا محلى قلوب فاضت ري وبصيرة تعدي حدود العين وكأننا عبرين الحاجز ونخطي أعتاب السماوات حتى الفاتر ولا العاجز تترد لروحه بالصلوات كأننا عبرين الحاجز ونخطي أعتاب السماوات هللويا حتى الفاتر ولا العاجز تردي لروحه بالصلوات هللويا يا سرنا وأغنينا في امتحان ليالينا يا سرنا وأغنينا في امتحان ليالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيه حلوة الأغنية الروحية روحك بيها يعيد التقديس هللويا ومدد للجند اللي حارب وسلحنا فيه نطرد إبليس هللويا دي حلوة الأغنية الروحية روحك بيها يعيد التقديس هللويا ومدد للجند اللي حارب وسلحنا فيه نطرد إبليس يا محلى مؤمن متوسل بالوعد وابدا ما يرخي هللويا قلبه في سكينه ما يتشكك عن بعد مميز من اغني هللويا يا محلى مؤمن متمسك بالوعد وابدا ما يرخي هللويا قلبه في سكينه ما يتشكك عن بعد مميز من اغني هللويا يسيج حوالينا كل فرحنا بيك يسرورنا وأغانينا في امتحان يسوع يسوع يسرورنا وأغانينا في امتحان ليالينا يا مسيج حوالينا كل فرحنا بيك يا مسيج حوالينا